أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم في حلقة خاصة من قلوب من نور. النهاردة عايزين نتناول نوعية من القلوب، يمكن للأسف الشديد أكثر القلوب النهاردة بقت تنتمي لهذا النوع من القلوب، نوع من القلوب شردة، غفلة. العلم شيء والواقع شيء، تعتقد شيء وتسلك شيء. نوع من القلوب ربنا سبحانه وتعالى ذكره فقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. قلوب لاهية. ليه قلوبنا بتلعب يا جماعة؟ ليه قلوبنا دايما عندنا الإشكالية دي، الانفصام ده؟ قلوبنا في حتة وحياتنا في حتة، قلوب مش مستشعرة، قلوب في غفلة شديدة. ليه ده بيحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر أمرين أساسيين، قال إن القلوب بتلهو لأنه أول شيء لا تستشعر قرب الحساب. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال ان السبب الاولاني ان الحساب منهم قريب قوي، لكن للأسف هم مش عاملين لليوم ده حسابه. تاني حاجة، من كتر الدنيا ما بقى فيها عبث ولهو ولعب، الغفلة احاطت بالناس، الغفلة بقت هي الشيء اللي مستحوذ على القلوب، وهم في غفلة فأعرضوا. ايه مظهر الكلام ده؟ مظهر الكلام ده اللي احنا بنحسه دلوقتي، ان انت قاعد بتسمع الكلام ده وما بتتحركش، ان انت يتقلك ليل نهار مواعظ وتشوف قنوات وتسمع أشرطة وتقرأ في كتب ونظر من عند ربنا سبحانه وتعالى تتتابع عليك، لكن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. تسمعني وقلبك بيلعب، يأتيك النذير وقلبك بيلهو. عشان كده المواعظ ما بتأثرش فينا، عشان كده بقينا نقول احنا بقينا سميع، كله بيسمع وكله بيشوف، لكن فين اللي بيعمل؟ احنا عايزين النهاردة نقف وقفة ونشوف ازاي قلوبنا نعلمها انها ما تلعبش، ازاي القلوب دي ما تبقاش في الغفلة، ما تبقاش لاهية. احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان اول سبب ان احنا مش حاسين ان الحساب قريب قوي. اتى امر الله فلا تستعجلوه، ان احنا مش فاهمين قصة الحساب، ان انت لو فاهم يعني ايه يوم الحساب هتحاسب نفسك قوي. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. عشان كده عشان قلوبنا ما تبقاش لاهية لازم نحاسبها ولازم نقف معاها واقفة. وتعالوا نتعلم السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا بيتعاملوا ازاي مع انفسهم. كانوا بيخافوا وبيعدوا ليوم الحساب ده قد ايه. كانوا فاهمين ان كل واحد هيتحاسب على كل صغيرة وكل كبيرة. عشان كده كانت قلوبهم حية، كانت قلوبهم مش غفلة. سيدنا أبو بكر كان يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، أيوة لساني ده اللي هيضيعني. سيدنا عمر كان يقول لحذيفة بن اليمان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي كان عنده أسماء المنافقين والنبي صلى الله عليه وسلم بلغوا هم دول منافقي أمة النبي محمد، فكان يروح له ويقول له بالله عليك بالله عليك أو سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ خايف، عامل ليوم الحساب ألف حساب. عشان كده قلبه كان حي. سيدنا حذيفة كان يقول لو جاءني رجل فقال لي والله الذي لا إله إلا هو يا حذيفة ما عملك، عمل ما عملك عمل من يؤمن بيوم الحساب، لقلت يا هذا لا تكفر عن يمينك. أيوة والله العظيم ده مش عمل واحد يؤمن بيوم الحساب. كان عبد الرحمن ابن هرمز وكان رجلا أعرج، فكان كثيرا ما يعاتب نفسه ويقول لها إن المنادي ينادي يوم القيامة يا أهل الخطيئة قوموا، فيقول فتقوم يا أعرج معهم، ثم ينادي المنادي يا أهل الخطيئة قوموا فتقوم يا أعرج معهم، ثم ينادي المنادي فتقوم يا أعرج معهم، فأراك يا أعرج تقوم مع كل خطيئة ومع كل قوم اقترفوا سيئة. كان شايف ان هو عنده مشاكل محتاج ان هو يحاسب نفسه عليها، لازم يعد عدة يوم الحساب. كان مؤمن بانه اقترب للناس حسابهم. كان شعيب ابن حرب يقول بينما انا اطوف بالبيت اذ رجل شد ثوبي من خلفي فالتفت فاذا هو الفضيل بن عياض، فقال لو شفع في وفيك اهل السماء كنا اهلا الا يشفع فينا. والله لو ربنا شفع فينا الملائكة دي مش أشكال يشفع فيها. خايف، شايف عيوبه، شايف أوزاره، بيعد لهذا اليوم عدته. وهذا محمد بن واسع كان يقول لو كان يوجد للذنوب ريح ما قدرتم أن تدنوا مني منة ريحي. وكان يقول إنما هو عفو الله أو النار، يا إما ربنا يعفو عنا يا إما ملهس سكة تانية. وكان يونس بن عبيد يقول إني لأعد مئة خصلة من خصال البر ما في منها خصلة واحدة. الناس دي كانت عندها المعاني دي، واحنا يا جماعة مش كده خالص. ليه؟ ده الواحد مننا بس اول ما يعني يظبط شوية في صلوات ولا المعاصي يبطل اطلاق بصر ولا يبطل مشاهدة افلام ومسلسلات وسماع اغاني ويبقى الحمد لله كده يحس انه خلاص تمام، ودول كانوا بيحاسبوا نفسهم الحساب الشديد قوي كده ليه؟ أصلهم كانوا عارفين إنه الحساب حيبقى على النقير والقطمير، على أقل حاجة وعلى أكتر حاجة. حيبقى الحساب من يعمل ذرة من خير أو ذرة من شر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا كل واحد بتشتكي من قسوة قلبك، يا كل واحد بتخش صلاة وما بتخشعش، يا كل واحد حاسس انه عايز الشيزوفرينيا دي، الانفصام ده، يا كل واحد بيجي وبيقول يا شيخ احنا بقينا مظاهر، احنا مناظر، قلوبنا والله غفلة، قلوبنا شردة، كل واحد شايل هم مش عارف يبعد عن همومه الذاتية ولا عارف يخلص قلبه من مشاكله، يا كل واحد شايف ان قلبك لاهي وغافل. اول طريق العلاج انك تعمل ليوم الحساب 1000 حساب. لو عملت ليوم الحساب 1000 حساب هتبتدي تركز، هتبتدي تبقى ذاكر، هتبتدي ما تحسش بأثار الغفلة دي على قلبك. أبو مسلم الخولاني كان يعلق صوت، يجيب كرباج معلقه في أوضته، يعلقه في المكان الذي كان يصلي فيه، في مسجد بيته، في غرفته اللي كان بيصلي فيها، ويقول أنا أولى بالصياط من الدواب. وكان الواحد منهم يقول لما يشوف واحد أكبر منه يقول يا الراجل ده سبقني للإسلام أكيد ده أحسن مني، ولما يشوف واحد أصغر منه يقول ده ما عملش الذنوب إلا أنا عملتها فأكيد ده أحسن مني، ولما يشوف واحد زيه يقول أنا من ذنوبي على يقين ومن ذنوب الناس على شك. ما كانش والواحد منهم ما كانش مشغول بعيب غيره، ما كانش بيبص على مشاكل الناس، ما كانش بيشوف نفسه أحسن من الناس، كان دايما يحس إنه هو أهل الخطيئة والعيب والنقصان، فعشان كده كان بيبقى فايق، كان بيبقى يقظان، مش من أهل لاهية قلوبهم. قال إبراهيم التيمي ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذبا. أهو ده المظهر الثاني، مظهر الانفصام، اللي قلبه لاهي بيحس زي ما قلت بالشيزوفرينيا، بيقول وما بيعملش، بيسمع وما بيطبقش. ربنا سبحانه وتعالى وعايزها يبقى واجب عملي بالله لكل اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي، عايزين نحفظ سورة الصف، واللي حافظها يصلي بيها الليلة دي او يصلي بيها كام ليلة كده، عشان عايزين نشوف ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن مظهر من مظاهر القلوب اللاهية، القلوب اللي عندها الانفصام ده، قال المشكلة فين والعلاج ازاي. ربنا افتتح السورة دي فقال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. السورة دي لو عايزين نسميها باسم الانفصام، قول بلا عمل، سماع من غير تطبيق، عقيدة من غير سلوك. لما تشوف في القرآن سبح اعرف ان ربنا بيأمرك يأمرك انك تبص على عيب. ليه؟ اصل العلماء بيقولوا ان سبح معناها نزه ربك عن كل عيب وعن كل نقصان. ربنا اهل الكمال سبحانه وتعالى. فهو بيقول لك ان كل من في السماوات وفي الارض، الكون كله بيسبح ربنا. يعني ايه بيسبح ربنا؟ الكون كله شايف عيوبه وشايف ان ربنا اللي ليه الكمال. طب العيوب دي هنشوفها فين؟ هنشوفها في نفسينا، هنشوفها في احوالنا، هنشوفها لما تلاقي نفسك ماشي على سطر وسايب سطر. فلما تشوف عيبك تعرف انت ايه وتعرف هو اهل ايه. طيب المشكلة دي اللي هو بيتكلم وما بيعملش ليه؟ قال وهو العزيز الحكيم. وقلنا زمان لما تشوف في القرآن اسم الله العزيز اعرف ان ربنا بيأمرك هنا بالذل ليه، بالانكسار ليه، بالافتقار بين ايديه. فعشان كده قال وهو العزيز وانت ذليل. فلما بترفع راسك وما بتبقاش عبد، بتقع في الشيزوفرينيا وفي الانفصام، وقلب مش حي وقلب مش حاسس وقلب لاهي. فأول حاجة ذلك قل، فعشان كده بقى عندك المشكلة دي. ثاني حاجة قال وهو العزيز الحكيم. الحكيم اللي بيحط الشيء في موضعه. والحكمة لازم تبقى بعلم. لما احنا نقول على واحد ده عنده خبرة، ده ما شاء الله حكيم، يبقى ده انسان عنده علم جم، عنده علم كثير، وبيعرف يتصرف صح. يبقى العكس في حقنا، اذا كان هو عليم فاحنا جهول. صفة الانسان جهول. فعشان انت مش عارفه، عشان كده ما بيهمكش انك تقول كلام او تسمع كلام وما تطبقوش. اقعد من هنا للصبح اتكلم معاك واقول لك مش هينفع تعيشها كده، والله مش هينفع تبقى بوشين، بتبقى سامع كلام وتقول احسن كلام وفي الاخر ما بتطبقش وما بتعملش وما بتتغيرش. مش هينفع نبقى مناظر واشكال. مش هينفع ان احنا نعيش الحياة بالشيزوفرينيا دي. فعلشان ذلك قال وما بقتش متذلل لله صح، وعشان انت ما عرفتش هو مين وما عرفتش انت مين، بتقع. عشان كده بيعاتبك، بيقولك ليه بتقول وما بتعملش، ليه بتسمع وما بتطبقش، لما تقولون ما لا تفعلون. انت مش عارف ان اشد عذاب واشد عقاب ذكر في القرآن كله كما قال اهل العلم، ورد في هذه الآية، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنا بكلم الأمة كلها وبكلم نفسي قبليكم والله، وأنا خايف وأنا بقول الآية إن أنا يكون لي نصيب منها. ما احنا بنقول وبنتكلم وبندعو، والله أعلم يا ترى الكلام ده من قلب صادق مخلص ولا من قلب غافل لاهي. يا رب استرنا وإياكم في الدنيا والآخرة، يا رب استرنا وإياكم في الدنيا والآخرة، يا رب اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، يا رب احفظنا ان احنا ما ندخلش في كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ان الواحد عارفين يعني كبر مقتا، يعني اشتد غضب ربنا الشديد مقتا، غضب شديد. ده بيقول انه مش غضب شديد وبس، لا ده اشتد غضبه الشديد على كل واحد هيعمل كده. دول اول ثلاث حاجات. رقم واحد ان انت ذلك قل، ان انت للأسف ما تعرفش هو مين، ان انت مش عارف قد ايه عقوبة اللي بيقوله ما بيعملش واللي بيسمع وما بيطبقش. وبعد كده بدأ يقول معادلة النجاح تبقى ازاي. ناخد الاتصال ده ونقول المعادلة هتطبق ازاي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. لو سمحت يا شيخ، انا يعني من اللي انت بتقول عليهم، نعم، ما هو انا بص يعني انا في اولى كليه وعندي صحاب، وكل صحابي يعني عاديين جدا، وهقول لك ان انا عندي اصدقاء ولاد برضو، نعم، ومش عارفه ابدا ازاي. انا مش عارفه بصراحه، وانا عندي عمر ان شاء الله يعني اخر الشهر، حتى ان انا مش قد ان انا اطلعها، مش عارفه ابدا ازاي. لا لا، انا هقول لك النهارده ومش هسيبك من غير ما هقول لك ازاي تطلعي من الحاله دي باذن الله تعالى. تابعينا واسمعي معادله النجاح مع ربنا هتبتدي ازاي. هو ربنا قال كده، قال اول حاجه المعادله رباعيه، اربع حاجات لو عملتها مش هتبقى عندك المعاني دي خالص، وقلبك مش هيبقى لاهي، ومش هتبقى عندك المشاكل دي. ايه الاربع حاجات؟ قال اول حاجه ان الله يحب. لو انت بتحبه، لو انت بتحبيه، هيبقى الواحد قلبه مقبل عليه، وهيبقى بيؤثره على كل شيء، على اهلي وعلى عشيرتي، على مراتي، على اولادي، على امي، على ابي، على اصحابي، على كل الناس. اصل هو بيحب وانا بحب اللي هو بيحبه. فاول ما العبد اللي بيحبه ربه قوي ما يسمع إن الله يحب، بتحب إيه يا رب؟ هطبق في الحال بدافع إيه؟ الحب. أول شيء في وصفة العلاج، يلي لسه بتشتكي ويلي كل واحد منكو حاسس بالمشكلة اللي بتكلم عليها دي، تحبب للودود سبحانه وتعالى. أحبه إزاي؟ أكثر من ذكره على لسانك، خليه يبقى الأول في حياتك في كذا موقف من المواقف، يبقى قدامك حي على الدنيا وحي على الفلاح. هتؤثره وهتفضله ولا هتفضل نفسك؟ موقف ورا موقف ورا موقف، كل موقف فيهم بتقول إن الله يحب، وأنا لازم أحب اللي هو بيحبه، ولازم أتحبب له، أصل ربي حبيب قلبي وقلبي ملك ربي. اصل مفيش حد ينفع اصلا يتحب اكتر من ربنا ولا زي ربنا سبحانه وتعالى. لما ابقى بحبه كده، حبه يشيل كل المشاكل دي، علشان كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني، عارفة يلي بتسأليني دلوقتي، لما هتبقي بتحبيه بجد، لما هتبقى طاقة الحب دي لربنا وبس، هترفعي ايديكي وتقولي يا رب انا مش عارفة اعمل ايه في نفسي، انا عايز اخلص من مشاكل دي، انا عايز اعيش حياة الاستقامة بجد. ترفعي ايديكي ولئن سألني لأعطين. هتبقي خايفة ان انت تقع رجليكي من تاني، هتبقي خايفة ان انت تقعي في المشاكل دي من تاني، هتبقي خايفة من حياة الانفصام دي، هتقولي له يا رب أعوذ بك أن أقول ولا أعمل، أن أسمع ولا أطبق، ولئن استعاذني لأعيذن. أول شيء في وصفة العلاج إنك تحب اللي هو يحبه. اتنين، قال إن الله يحب الذين يقاتلون يجاهدون. عارف وعارفة اللي بيقاتل ده بيبقى عامل ازاي؟ انا عندي استعداد اضحي بنفسي، انا ممكن دلوقتي استشهد في سبيل الله، عندي استعداد ان انا ابذل قصارى جهدي، بس ربنا يرضى. فتاني حاجة يبقى عندك الاستعداد ده، لو عندك الاستعداد ده، ولو عندك الاستعداد ده ان انت تعمل أقصى ما عندك، بس هو يرضى؟ الاستعداد ده في حد ذاته يبقى شافع ليك عند ربنا سبحانه وتعالى. ويبقى رقم اتنين في وصفة العلاج استعداد للبذل. ده ممكن يدعى للصدقة يدفع، ده ممكن يتقله ممكن علشان تظبط حالك النهاردة، تصلي بجزء قرآن النهاردة، تحاولي ان انت تدعي ربنا كده وقت طويل نص ساعة، تقدري ان انت النهاردة تركزي، فحاولي تصومي اسبوع متتالي، تجاهد نفسها على ان الشيطان مستحوذ والشيطان بيقول لا مش هينفع، ويحط الاعتذارات ويحط المشاكل قدام الواحد، بس الواحد دي يجاهد نفسه علشان يرضى. لو الواحد عنده الاستعداد ده، عنده علو الهمة دي، ودي رقم اتنين، يبقى ان شاء الله ما تبقاش عنده المشكلة دي. رقم ثلاثة، قال ان الله يحب الذين يقاتلون، رقم ثلاثة، في سبيله. ما انا ممكن يكون عندي استعداد وفعلا انا عندي نشاط، وبيجي على الواحد اوقات كده يبقى فايق قوي وعايز يعمل كل حاجة، بس ممكن تدخل في نيته شائبة، فلازم تبقى في سبيله، لازم يبقى إخلاص. يا نفس أخلصي تتخلصي، تتخلصي من كل شيء، كل المشاكل اللي في حياتنا مع ربنا تخلص ببلسم ودواء وترياق الإخلاص. قولي وقوليلي، طب أتعلم الإخلاص إزاي؟ أعمل الإخلاص ده إزاي؟ قالوا علامة الإخلاص بذل المجهود في الطاعة، وعلامة الإخلاص إنه ما يديش ودانه لثناء الناس، ولا قلبه يبقى متلفت للناس. علامة الإخلاص أقولها لك في كلمة واحدة، وأقولها لك في كلمة واحدة، الواحد يقوم في الصلاة نفسه يبقى لوحده مع ربنا. يا سلام لو الكون ده ما بقاش فيه أي شيء، أنا وربنا وبس، مش عايز يجي في دماغي مشاغل الدنيا وهموم الدنيا، مش عايز أبقى مشغول بالفتن اللي حواليا من كل مكان، مش عايز أي حاجة دلوقتي تقطعني عن ربنا، أنا عايز أبقى أنا وربنا وبس. لما القلوب تبقى كده تتعلم درس الإخلاص. درس الإخلاص سهل قوي وصعب قوي. سهل في كلمة واحدة، عارف ايه المطلوب؟ 5 ثواني قبل كل عمل، رفع ايدي اهو ودخل الصلاة، ها هتصلي ايه؟ هتصلي صلاة العصر. بتصلي ليه؟ بصلي عشان ارضيه، وانا رفع ايدي وانا بنوي في قلبي ان انا هصلي صلاة العصر جماعة، بنوي انها ليه؟ بسأل نفسي السؤال ده قبل اي عمل، ليه؟ عشان ارضيك يا رب، بمررها كده على قلبي. الراجل قالوا له بنا نشيع جنازة، قال برها. اديني ثانية، لحظة واحدة، عمل ايه؟ انا رايح ليه؟ انا مش حافظ انا انه الاحاديث اللي بتقول فضل صلاة الجنازة وحياخد قيراط من الاجر، افرض انا مش حافظ، انا رايح ليه؟ عشان ارضيك يا رب. لو المعنى كده نتعلم درس الاخلاص، سهل قوي بس عايز مجاهدة في التطبيق، عشان اللي قلوبهم لاهية صعب يبقوا عندهم إخلاص صحيح، إخلاصهم بيبقى فيه مشاكل. ليه؟ لأنه بيغفل، يجي يعمل كده، إيه دلوقتي ورايا 20 حاجة، إحنا في الشغل، خلص، عايزين نعمل، عايزين نسوي، طب يلا يلا نقوم نصلي 4 ركعات دول ونخلص نفسينا عشان نلحق نعمل ونسوي، قلبه لاهي. إنما أنا بقول لك ماشي، هيجي وقت صلاة وانت في شغل، وهيجي وقت صلاة وانت في عمل وفي دراسة وفي أمور الحياة، بس هو ساعة ما أنا بقف للصلاة دي وساعة ما بروح أعمل العمل الصالح ده بمرر على قلبي، بس انت ترضى يا رب، بس انت ترضى يا رب، هي دي في سبيلي. طب احنا قلنا دلوقتي ان احب اللي هو يحبه، اتنين ان انا يبقى عندي علو همة وعندي استعداد ابذل اي شيء بس هو ربنا يرضى عني، رقم ثلاثة هو ربنا وبس الاخلاص. دول كده كفاية؟ قال لا، لازم يبقى ليك منهج في حياتك، لازم تبقى منظم. ربنا بينظم لنا حياتنا في 5 صلوات، والصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لازم اوقاتها تبقى بالثانية. ليه ده؟ عشان لازم يبقى الأمة دي أمة على نظام ومنهج. فلما بقينا فوضى يا عم بتتعاش زي ما بتتعاش، اهو كل الناس عايشين في الدوامة وكل الناس في الطحونة، اصحى الصبح ده انت جدع قوي بقى بتقوم تصلي الفجر في وقت وتنام لك ساعة وتنزل الشغل وتبتدي بقى في طحونة الدنيا، تنزل الشغل من الساعة 8-9 الصبح وترجع على العشاء ولا حاجة، وبعد كده ترجع مهدود حيلك تقعد مع الاولاد شويتين ثلاثة، وهو الحمد لله بنصلي الخمس صلوات والدنيا ماشية زي ما تمشي تمشي، وهي سنة الحياة. مش ده لسان حال الناس؟ انت عايش ليه؟ مش عارف، بجد مش عارف. ممكن اقول كلام انشا، طبعا عايش عشان ارضيه، عايش عشان الجنة، عايش عشان ربنا يبقى بيحبنا، وعايش عشان كذا كلام كلام. لكن هو عايش ليه؟ هو عايش زي ما الناس عايش. والناس عايشة ازاي؟ ما انت شايف الفتن وشايف الاوضاع وشايف الفساد وشايف المشاكل. فيلا بقى ربنا يخلصنا منها على خير، يلا يا عم الشيخ يلا حسن الختام. صح كده؟ مفيش نظام، مفيش منهج، مفيش هدف في الحياة. عشان كده بيقولوا خلاص، يعني انا دلوقتي تعالى ادينا درس، اطلع يلا يا عم نزل اي كلمتين من اي كتاب، اعمل مش عارف ايه، اهو اي كلام في اي كلام، ما هو كلام بيتقال ولا حد بيسمع، وهو كلام للاستهلاك وخلاص. مفيش منهج، مفيش هدف. انا بقول كده ليه؟ انا جاي اكلمكم ليه؟ وانت بتسمعني دلوقتي بتسمع وخلاص، بتقيم الحجة وخلاص، ولا الكلام ده لازم يبقى محل للتنفيذ؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انا دلوقتي ليك رسول. لو قفلت دلوقتي التلفزيون وقلت يا عم بدل ما نسمع لنا كلمتين وما نعملهمش يا عم نعمل اي حاجة تانية، والله هيبعت لك رسالة، هيبعت لك رسول. هتلاقي واحد يموت من أصحابك أو من جيرانك وكده، دي رسالة ليك. وانت ماشي هتلاقي حادثة في الطريق، رسالة ليك. لما تكبر تلاقي الشيب بدأ يدخل عليك، رسالة ليك. يبتدي يعلمك الدروس من خلال احتكاكك بالناس وتسمع عن أحوال الناس، وكل حاجة من الحاجات دي رسالة ليك. اوعى تعيشها كده، تعيشها زي ما تيجي تيجي. لازم يبقى ليك هدف. عشان كده قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. طيب يا رب احنا عرفنا احنا بنقع ليه، علشان العبودية مش محققينها عندنا، الذل قل لله. وعرفنا ان احنا بنقع عليه علشان للأسف الشديد احنا مش عارفين من هو الله. ايه تاني بيسبب لنا المشاكل دي يا رب؟ راح ضرب مثالين بقصة من قصص الانبياء، قصة سيدنا موسى مع قومه وقصة سيدنا عيسى مع قومه. واذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا لو تفهم المعنى اللي جاي ده، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. عارف يعني؟ قالوا العلماء معنى صعب قوي، قال لما زاغوا عن العبادة أزاغ الله قلوبهم عن الإرادة. لما قلت لهم اعملوا ما عملوش، لما قلت لهم تعبدوا ما تعبدوش، لما فهمتهم وبعثت لهم الرسالات وما استجابوش، كانت العقوبة ان القلوب بقت مش عايزة، بقت مش قادرة. اقول له اعمل يلا بينا، لا هي قلوبهم مش قادر. يقول لك يا شيخ والله العظيم اللي انت بتقوله ده والله نفسي اطبقه، والله فعلا، بس مش لاقي عندي الهمة ولا العزيمة وانا مش هضحك عليك، انا ممكن دلوقتي هتقول لي قوم يلا صلي لك ركعتين ممكن اعملهم، وممكن امشي يوم كده، لكن بكرة هتلاقيني هرجع تاني لعاداتي واحوالي. اعمل ايه؟ اعمل ايه في الحال ده؟ عارف المشكلة كانت فين؟ وعارفة المشكلة كانت فين؟ المشكلة ان القلوب زوغت. عارفين واحد بيزوغ؟ المفروض يبقى موجود هنا دلوقتي ومزوغ عن الشغل. المطلوب دلوقتي انه حي على الصلاة، المطلوب دلوقتي تبقى فين؟ تبقى واقف بين ايدين ربنا مصلي. انه دلوقتي مطلوب ان انت تبقى تحت رجلين ابوك وامك بتقبلهم بر وانت مزوغ. المطلوب دلوقتي ان المسلمين بيقتلوا في كل مكان، ان الاقصى النهاردة في محنة واحنا في لهو وعبث، واحنا ولا على بالنا ولا في دماغنا. الحرم الابراهيمي يتاخد، الانتهاكات في الحرم الاقصى موجودة، والامور احنا فين؟ في الغيبوبة. احنا في الغيبوبة مش حاسين. احنا في الامتشى وكاس الامم وحنلعب مش عارف مين وحصل ايه وجرى ايه، السيول نازلة والبرق والرعد كان بيهز كل بيت في مصر، والناس بعض الناس طلعت فوق الروف فوق السطوح ماسكة الموبايلات اصور. الله منظر جميل، بيتصور مع الرعد والبرق والحاجات دي، منظر حاجة جديدة، ستايل جديد. احنا بقينا كده؟ احنا ولا على بالنا؟ مش حاسين ان النذير ده يا جماعة من ساعة النهاردة، من ساعة ذو الحجة السيول كانت في جدة، وبعد شوية بقت سيول في سينا وسيول في اسوان، والنهاردة الرعد والبرق والمعاني دي كلها عادي. ظواهر كونية، احداث طبيعية، الناس بتتفرج على الزلازل اللي بتدمر الناس ويقول لك احتمال يحصل تسونامي تاني، وملايين من الناس النهاردة بتقتل في الزلازل والاعاصير والمعاني دي، واحنا قاعدين نبص ونتفرج على نشرات الاخبار ونقول لا حول ولا قوة الا بالله. شوف الدنيا بيحصل فيها ايه. هو المعنى عشان نقعد نعمل كده عشان نمصمص الشفايف، ولا عشان بيقولك اتحرك وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير؟ ليه مش فاهم؟ عارف ليه؟ قلبك زوغ ليه؟ قال والله لا يهدي. مين بقى؟ الفاسق. مين الفاسق؟ اللي عمل ذنب على ذنب على ذنب لغاية ما تعود على الذنوب دي، خلاص بقى مدمن لبعض الذنوب. وكل واحد ممكن كلمة مدمن دي كمل عليها بقى، ده مدمن اطلاق بصر، ده مدمن أغاني، ده مدمن عادة سيئة، ده مدمن مواقع إباحية، ده مدمن غيبة ونميمة وآفات، ده مدمن غش ونصب واحتيال، ده مدمن أكل مال حرام، مدمن. فإدمان الذنب خلاه اسمه عند ربنا فاسق، فاسق شارد بعيد عن ربنا. عشان كده ده بيبقى صعب، إلا الواحد هيحقق المعادلة وحيرجع يقول لازم اعمل كل ما عندي عشان ربنا يرضى عني. اول حاجة قلبه لها وبعد وشرد بسبب الذنب على الذنب على الذنب لغاية ما تعودت، لغاية ما بقيت مدمن ذنوب. تاني حاجة قالها في قصة سيدنا عيسى. سيدنا عيسى لما كلم قومه وجاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ربنا قال ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي. مين بقى؟ آدي تاني حاجة بتسبب لنا عدم الهداية وبتخلي قلوبنا شردة وبعيدة، والله لا يهدي القوم الظالمين. لما أنزل الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الصحابة صرخت ضجوا قعدوا يعيطوا. ليه؟ قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ احنا نسمع والله لا يهدي القوم الظالمين، ايوة يا اخي والله، تعرف فلان في الشغل ظالم جبار بياخد ويعمل أموال الناس ومطلع عيني. كل الناس بتشوف الظلم في الناس، بتشوف الظلم عند الأعلى منها اللي متكبر عليها، ونسيت ان الظلم أنواع، ومن أخطر أنواع الظلم ان انت بتظلم نفسك. النهاردة انت بيتسلط عليك الظلمة بسبب ظلمك لنفسك، بسبب ظلمك لأهلك ورعيتك، بتظلم مراتك فربنا بيسلط عليك، بتظلم نفسك فبتقع في المعاصي دي وبتسيب نفسك كده. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، دساها أخفاها أبعدها. هو ده اللي ظالم لنفسه، اللي ما زكاش نفسه، عشان كده لا يهدى. السبب الثاني اللي ربنا ذكره عشان الانفصام واللي بيسبب لنا المشكلة دي الظلم. السبب الثالث قالوا في ايه بقى؟ قال يريدون ليطفئوا نور الله بايه؟ بافواههم، بلسانهم. هو ايه المشكلة في لسانك؟ انت عارف انت مش مستقيم ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه. لازم يبقى قلبك مش مزوغ ولا لاهي. أمال إيه المطلوب؟ إن قلبك يركز. طب والقلب ده يركز إمتى؟ قال ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. البداية نعملها معادلة رياضية، لسان مستقيم يؤدي إلى قلب مستقيم، قلب مستقيم يؤدي إلى إيمان حقيقي في القلوب. هي المعادلة كده. عشان كده الواجب العملي، يا كل واحد شايف إن هو شارد ولاهي وبعيد، أمسك عليك لسانك. يا جماعة عايزين نبطل شوية عن اللغو معرضون، عايزين نبطل الكلام في سيرة الناس، عايزين نبطل نتكلم في كلام فاضي مقضينها بالساعات في الكورة وفي الأفلام وفي المسلسلات وفي البرامج، وناس قاعدة بتلعب، والنهاردة بقى يشوفوا الحرام ومش عارفين انه هو حرام. النهاردة القنوات قاعدة شغالة على البرامج الترفيهية وبرامج الألعاب وبرامج المش عارف ايه، وأمار والله أمار، وقاعدين بيتفرجوا مين هيكسب المش عارف كام وايه ده، وهياخد جايزة قد كذا، وقمار ولا هو داري. فعايزين نبطل كلام كتير. لو عملنا الكلام ده، لو حفظنا لساننا، ولو قفلنا نزيف دم الذنوب ده، وفي نفس الوقت ما ظلمناش نفسينا، يبقى حققنا المعادلة، معادلة الاستقامة مع الله عز وجل. في الحالة دي تبقى قلوبنا مش لاهية، تبقى قلوبنا مش شاردة، نبقى بعيدين عن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، تتزاح عن عينينا الغفلة، نفوق نشوف الدنيا صح، وما تبقاش قلوبنا بتلعب وبتلهو. قلت لكم النهاردة وصفة العلاج، وقلت لكم النهاردة الأسباب. فبالله بالله حطوا ايديكم في ايديا وخلونا ناخد الطريق لربنا صح، ونبطل كلام من غير اعمال، ونبطل سماع من غير تطبيق. بالله تكون حلقتنا النهاردة نقطة فصلة في حياتنا كلنا، علشان قلوبنا تبقى قلوب ذاكرة مش قلوب لاهية. اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل ما قلناه وما سمعتموه حجة لنا لا علينا، فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفره وأتوب إليه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفوض للكريم أمري وقلبي للفرج مشتاق، ويرحل بالصلاة همي ولا أقيم دعوة الترياق، وسجدة ورا سجدة يفارق السعودية فقط على 33 85 85 85. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم.